يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع من يراجع للشدايد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من يرى ما في ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع أنت المعد لكل ما يتوقع مالي سوى قرعي لما بك حيلة فلئن رديت فأيوبا ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لفضلك حاشا لفضلك أن تقنط عصيان حاشا لفضلك أن تقنط عصيان الفضل الفضل أجل والمواهب أوسع